لكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمضي بنا الحديث في زمان عزة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، مع الشهيد المظلوم، مع الشهيد العظيم، مع ثالث الخلفاء الراشدين، مع خير هذه الأمة بعد رسول الله وبعد أبي بكر وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا أن الروم لما تركوا هذه البلاد مصر والشام بدأت أداة جديدة يصنع بها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زمان عزته. سيدنا عثمان تفرد في هذه الأمة بأشياء كثيرة تكلمنا عنها ونحن نمضي في قصتنا. وقلنا أن عثمان بن عفان لو لم يصنع في زمانه إلا أنه جمع المسلمين على مصحف واحد فكفاه هذه عزة ومجدا وكرامة. الفتوحات الإسلامية في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كانت كما كانت في زمان عمر بن الخطاب، فهذه أداة لصناعة عزة عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تفرد عن أبي بكر وعن عمر رضي الله عنهما بأداة جديدة في صناعة زمان عزته، وهي التوريث، ليس توريث الحكم وليس توريث الملك وليس توريث الخلافة، ولكن توريث جيل جديد من هذه الأمة لمقاليد الأمة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بدأ في زمانه يظهر جيل أبناء الصحابة، جيل الأطفال الذين ولدوا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبحوا قادة وجنود. سيدنا عثمان بن عفان يتميز زمانه، إذا كان هو شيخ كبير بلغ 70 أو 80 عاما، لكن كان الذي يدير الملك كلهم شباب، الذي يدير الخلافة كلهم شباب، الذي يقود هذه الأمة في الميادين الحقيقية كان كلهم شباب من 20 للـ30 سنة، أقصى حاجة 35 سنة. سيدنا عثمان بن عفان استطاع أن يورث أبناء الصحابة ما كان عليه هؤلاء الصحابة. هذه تفرد لسيدنا عثمان بن عفان في زمان عزته. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تفرد بأمر في غاية الأهمية لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أبو بكر، ولم يفعله عمر، وفعله عثمان بن عفان. صنع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه زمان عزة جديد في قوة المسلمين. زي ما المسلمين كده في زماننا ده بنقول إن هم يدخلوا عصر الطاقة الذرية ويدخلوا عصر الطاقة النووية، سيدنا عثمان بن عفان أدخل المسلمين في عصر لا يقل في زمانه قوة ولا مجدا ولا شرفا عن دخول المسلمين الآن عصر الذرة والعصر النووي الحقيقي. سيدنا عثمان بن عفان أدخل المعارك البحرية وأدخل الأسطول الإسلامي لأول مرة، يبقى يصبح للمسلمين أسطول، أسطول بحري يقاتل المسلمون في البحر. لأول مرة في تاريخ المسلمين يبدأ عصر القوة البحرية والأسطول البحري. وسبحان الله، كأنما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ليس كأنما بل يقينا، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه بقربه من الله يريه الله عز وجل بنوره. سيدنا عثمان بن عفان أصبح أمامه موقفين في غاية الأهمية. الروم كان عندهم ترسانة بحرية، ترسانة بحرية يعني ميناء لصناعة السفن ومخزن للسفن وناس بشر صناع سفن وبحارة، دول ما كانوش موجودين عند المسلمين قبل كده. هيعمل فيهم إيه؟ الروم كان عندهم مكانين، عكا، ميناء عكا وميناء الإسكندرية، دي كان عند الروم ترسانة بحرية في عكا وترسانة بحرية في الإسكندرية. والمسلمين غنموا من الروم سفن، غنموا ما يقرب من 300 سفينة. طيب ماذا يصنعون؟ سيدنا عثمان بن عفان أرسل إليه معاوية بن أبي سفيان وأرسل إليه عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يستفتوا أو يأخذوا رأي سيدنا عثمان بن عفان في هذه السفن وهذه الموانئ اللي هم ما عندهمش خبر عنها، نعمل فيها إيه؟ ونعمل إيه في هذه الصناعة؟ ونعمل إيه في السفن والأسلحة البحرية اللي موجودة عندنا؟ فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سأل سيدنا معاوية بن أبي سفيان وسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، هل الذين يعملون في هذه الصناعات من أهل البلاد أم من الرومان؟ من عكا، هم من أهل عكا وعكاويين فلسطينيين؟ هل هم من أهل الإسكندرية مصريين ولا دول رومان؟ فقال أرسل إليه سيدنا سعد، سيدنا عبد الله بن سعد وسيدنا معاوية، أنه لم يبقى في هذه الديار أو في هذه الصناعة من الروم أحد، ولكن كل اللي موجودين وكل اللي بيعملوا في هذه الصناعة كلهم من أهل البلاد، ومنهم من دخل الإسلام. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان اللي بيكتب له الرسائل مروان بن الحكم، فسيدنا عثمان بن عفان لما جاءته الرسالة من عبد الله بن سعد ومن معاوية أنه دخل للمسلمين، أنه أصبح دخل في الإسلام من أهل هذه البلاد من يجيد هذه الصناعة ويعمل في هذه الصناعة، سيدنا عثمان بن عفان قال: الحمد لله الذي أعز الإسلام بأهل هذه الديار مسلمين. بيحمد ربنا عز وجل أن الله عز وجل أعز الإسلام بدخول هؤلاء الناس من مصر ومن عكا إلى الإسلام. فأرسل سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله، سيدنا عثمان بن عفان أرسل إلى معاوية وإلى عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، أرسل لهم بيقول لهم: استخدموا هؤلاء الذين أسلموا في هذه الصناعة ومكنوهم منها واجعلوا لهم أسباب إعداد العدة، وليدربوا وليعلموا من المسلمين من أحب، وليستعينوا بمن شاءوا من غير المسلمين. يبقى سيدنا عثمان بن عفان وضع قانون وضوابط لصناعة السلاح النووي، عفوا السلاح البحري، ووضع سيدنا عثمان بن عفان استراتيجية لإنشاء أول محطة نووية، عفوا أول ترسانة بحرية في عكا وفي الإسكندرية. إيه الضوابط؟ أول حاجة، المسلمين اللي أسلموا من أهل هذه الصنعة مكنوا لهم في هذه الصنعة، يعني يبقى هم المسؤولين وهم وهم وهم اللي في إيديهم مقاليد الأمور ما داموا أسلموا. دي أول حاجة، يبقى المسلمين الذين أسلموا من أهل هذه الديار ويتقنوا هذه الصنعة مكنوا لهم في الأمر، ادي العيش لخبازه خاصة ما دام مسلم. الأمر الثاني، وليدربوا وليعلموا من أحب من المسلمين. المسلمين بقى اللي من العرب من الجزيرة العربية اللي جايين من الجيوش وحطوا الرحل، اللي يحب منهم يتعلم ويشتغل في هذه الشغلانة، خلي المسلمين اللي المحترفين من أهل البلاد يعلموا المسلمين اللي جايين عليهم وليسوا من أهل هذه الصنعة، لمن أحب ومن أراد. النقطة الثالثة، لا بأس ولا مانع إطلاقا أن يستعينوا هؤلاء الذين مكن لهم في هذه الصنعة، لا مانع ولا بأس إطلاقا أن يستعينوا بمن أرادوا من أهل الديار من غير المسلمين، المسيحي ولا المشرك ولا الوثني ولا أي حد عايش وبيدفع الجزية ويعني مستقر في هذه البلاد، اللي يحبوا يستعينوا به يستعينوا به. أسس سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الترسانة البحرية للمسلمين في الأسكندرية وفي عكا. يقول أحد مؤرخي الأسكندرية: ومن أعجب ما رأيت من هؤلاء المسلمين الذين وفدوا على بلادنا أنهم سرعان ما أعادوا عجلة العمل في الترسانة في السفن وفي المراكب. ده بسرعة قدروا يرجعوا ويشتغلوا في هذه القصة. سيدنا عثمان بن عفان أرسى قاعدة مهمة جدا، وهي صناعة الأسطول البحري الإسلامي في عكا وفي الأسكندرية. والكلام ده كان تقريبا سنة 26 أو سنة 28 من الهجرة، يعني بعد سنتين أو 4 سنين من خلافة سيدنا عثمان بن عفان. المسألة دي جعلت للمسلمين مصدر رزق جديد تماما، وجعلت سبب وكانت أحد الأسباب اللي خلت كتير من غير المسلمين يدخلوا في الإسلام من أهل هذه الصناعة ومن أهل هذه المهنة، لأنهم فعلا وجدوا أن الإسلام ده دين بيتيح وبيستفيد من كل مبتكر ومن كل جديد. أنا ما غلطتش وما كانش سبق لسان مني لما بقول أن سيدنا عثمان بن عفان أرسى قواعد لإنشاء أول محطة نووية وأول سلاح نووي، ولأن ده يعادل ده بالضبط في هذا الزمان. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن سعد بعد فترة يعني يطمئن على هذا الأمر، كيف أحوال السفن والصناعة في هذا الموضوع. سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح يرسل لسيدنا عثمان بن عفان يعني: كنا نرجو أن تزورنا فينشرح صدرك بما ترى. ده كانت ملخص الكلام بتاع سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. وكانت فعلا المرحلة الثانية، كان سيدنا عثمان بن عفان أرسل لسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وما أرسلش لسيدنا معاوية، أرسل لسيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بيقول له: انظر من من الجنود يمكن أو تعلمه أو تدربه، أو من من الجنود يدرك أو يحزق حازق في قتال البحر وفي قيادة السفن. ده مش الصناعة بس، ده احنا انتقلنا لمرحلة تانية سيدنا عثمان بن عفان بيعملها، وهي مرحلة إعداد القوات البحرية. ما هو في سفن ماشي، لكن فين القوات البحرية؟ فين الناس اللي هتقود هذه السفن؟ طب ما في صيادين وفي، لكن فين الـ الـ الـ القيادة؟ فين الـ الـ الـ الجنود؟ فين البشر اللي هيقودوا هذه السفن ويستخدموا هذه الأسلحة؟ وسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه أرسل لسيدنا عبد الله بن سعد وما أرسلش لسيدنا معاوية لسببين مهمين جدا. السبب الأولاني إن أهل مصر كانوا أول ناس يستخدموا كجنود ويدخلوا في الجيش الإسلامي. أهل مصر اللي أسلموا زي ما قلنا في فتح أفريقيا وفتح أنطابلس اللي هي طرابلس، كان أول مرة يشترك في الجيش الإسلامي من الفاتحين، من أهل الديار كانوا المصريين. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان مطمئن جدا لإسلام المصريين وللمشاركة الفعالة للمصريين في فتح أفريقيا، خاصة لما حكى له عبد الله بن الزبير والمقداد والروافع، الناس اللي رجعوا إلى سيدنا عثمان وكانوا جنود في هذا الفتح الأفريقي، وحكولوا عن شجاعته وعن إقدامه وعن بذل المصريين في هذا الأمر. فسيدنا عثمان بن عفان ده السبب الأولاني، أنه هو بيرسل لسيدنا عبد الله بن سعد ابن أبي الصرح أنه هو يبدأ يدرب جنود، يبقى عنده جنود وقادة عندهم المقدرة على قيادة الأسطول. ده السبب الأولاني، ثقته في المصريين. السبب الثاني أن سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الصرح كان أهدأ في التدبير من سيدنا معاوية. إزاي؟ في الموضوع ده بالذات، سيدنا معاوية بن أبي سفيان كانت أمنية حياته أن هو يغزو البحر. سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان يعلم يقينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتح القسطنطينية فخير القائد فخير الجنود جنود الفتح وخير القائد قائدهم. سيدنا معاوية بن أبي سفيان كان عارف الحديث ده كويس جدا، وكان هيموت اللي ما يفتح القسطنطينية ويبدأ معارك بحرية، في حين أنه هو ما عندوش الاستعدادات البحرية اللي يقدر يخوض بها المعركة، وكان مستعجل جدا سيدنا معاوية على هذا الأمر. التفسير الوحيد هو حرصه الشديد على فتح الأسكندرية. السبب الثاني لاستعجال سيدنا معاوية، وأن سيدنا معاوية عاوز فعلا يستخدم البحر، أنه كان بيجد السواحل الرومية بتهدد بشدة الأراضي الإسلامية اللي فتحت، والروم استعادوا الأسكندرية واستعادوا مدن كتيرة عن طريق الأسطول، فكان سيدنا معاوية عاوز يقطع عليهم هذا الطريق. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أرسل لسيدنا عمر بن الخطاب يستأذنه في ركوب البحر وفي الغزو وفي البحر، وإنه هو ما بيهددناش دلوقتي غير الجزر الرومية اللي موجودة، وأهل حمص بيسمعوا صياح الضيقة الديك، صياح الديوك ونباح الكلاب بتاعت قبرص. فبيقول له يعني إذن لي أروح أفتحها، وقبرص نقطة انطلاق للرومان في تهديد السواحل الإسلامية. سيدنا عمر بن الخطاب ما شافش البحر وما يعرفش البحر، فأرسل إلى سيدنا عمرو بن العاص في مصر يقول له وصف لي البحر. ما قالش، ما ردش على سيدنا معاوية يقول له وصف لي البحر يا معاوية، لأن سيدنا عمر عارف كويس جدا إن هو لما هيبعت لسيدنا معاوية ويقول له وصف لي البحر يا معاوية، سيدنا معاوية هيوصفه له وصف جميل، لأن سيدنا معاوية حابب إن هو يروح البحر. فأرسل سيدنا عمر إلى سيدنا عمرو بن العاص عشان يوصف له البحر. فسيدنا عمرو ابن العاص بعت يوصف البحر لسيدنا عمر، وواضح ان سيدنا عمرو يعني ما كانش شايف البحر وهو هادي، شايف البحر وهو هائج، فارسل له وصف: هو خلق ما اراه الا خلقا كبيرا يحمل خلق يركبه خلق صغير، ووصف البحر مهول كالقشة في البحر. سيدنا عمر وصف، شاف الوصف ده، أرسل لسيدنا معاوية قال له: إياك أن تكلمني في هذا الأمر، والله لا مسلم واحد، حياة مسلم واحد أحب إلي من فتح الدنيا بأسرها، لا أحملهم على هذا البحر أبدا، لا مش هيركبوا هذا البحر. سيدنا معاوية ما كانش يقدر يتني كلمة، أو أي حد ما كانش يقدر يتني كلمة لسيدنا عمر بن الخطاب. مات سيدنا عمر. سيدنا معاوية أول حاجة عملها مع سيدنا عثمان أنه بعت لسيدنا عثمان: عاوزين نفتح قبرص، إذن لي في فتح قبرص دي كذا وكذا. سيدنا عثمان أرسل إليه وقال له: يا معاوية، كنت قد استشرت عمر ومنعك، فلا تعاودني في هذا الأمر مرة أخرى. ما تجيبليش سيرة الموضوع ده تاني، أنت سألت عمر وعمر قال لك لا، ما تجيبليش سيرة الموضوع ده تاني إطلاقا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سمع حديثا من أنس بن مالك. سيدنا أنس لسه موجود ولسه عايش، فسيدنا أنس لما شاف هذه المحاورة بين سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا أنس روى لسيدنا عثمان حديثه. سيدنا عثمان كان وقافا عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام كلام النبي ثابت انتهينا. سيدنا عثمان سمع من سيدنا أنس، سيدنا أنس بيقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عبادة بن الصامت عند أم حرام بنت ملحان، وسيدنا عثمان سيدنا أنس كان موجود. أم حرام بنت ملحان دي خالة سيدنا أنس، أم سيدنا أنس اسمها الرميساء، أختها أم حرام بنت ملحان، وكانت متزوجة من سيدنا عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت نقيب من نقباء الأنصار، وسيد من سادات المسلمين، ومن أتقياء المسلمين، ومن علماء المسلمين، وهو من أهل الجنة، وممن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان من المقاتلين. وكان عبادة بن الصامت ممن تشرفت وتطهرت أرض مصر بأن وطأ عليها عبادة بن الصامت قدمه. سيدنا عبادة كان من قادة الفتح الإسلامي في لمصر، وسيدنا عبادة بن الصامت هو اللي أرسله سيدنا عمرو بن العاص إلى المقوقس لما أراد المقوقس يتفاوض مع حد. فسيدنا عمرو بذكائه وبعقله قال يعني لازم أبعت حد يرعب المقوقس، يترعب منه المقوقس، مش هيهدده ولا حاجة، ده رسول، الرسول ما ينفعش يهدده. فأرسل له سيدنا عبادة بن الصامت حد بمجرد ما تشوفه المهابة في قلبك يعني ليس بعد ذلك. غير المسلم أول ما يشوف سيدنا عبادة بن الصامت يملأ رعبا. النبي يقول نصرت بالرعب مسيرة عام. كان عن بعض أصحاب النبي زي ما تكلمنا الجزء الماضي في زمان عزة سيدنا عمر، زي سيدنا ربعي بن عامر وعبادة بن الصامت والمقداد والقعقاع، وكانوا مجرد ما حد يشوفهم يتملوا رعب. سيدنا عبادة بن الصامت مجرد ما مشرك مقوقس شافه امتلأ رعب هو وكل البلاط بتاعه، ومجرد المسلمين ما يشوفوا الناس دول يطمئنوا ويشعروا بالاطمئنان والسعادة إن بيننا مثل هؤلاء الناس. سيدنا عبادة بن الصامت كان بهذا الشكل. سيدنا عبادة بن الصامت هو وزوجته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنهما عندهم سيدنا أنس بن مالك، أو ذهب سيدنا أنس يزور مع رسول الله، أو ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يزور عبادة بن الصامت ومعه أنس. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عبادة وجهز له الغداء، وتغدى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في بيت عبادة بن الصامت القيلولة، نام شوية وهو في البيت، وأم حرام قاعدة وعبادة قاعد وأنس. فاستيقظ من النوم وهو يتبسم، فقالت أم حرام فيما تبسمك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت غزاة من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة أو ملوك على الأسرة، الشك من الراوي، كأنهم ملوك على الأسرة. فقالت السيدة أم حرام يا رسول الله أدعو لي الله أن أكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم يا أم حرام. ونام النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، فقام من نومه يتبسم، فقالت له أم حرام ما تبسمك يا رسول الله؟ فقال نفس الكلام، رأيت غزاة من أمتي يركبون ثبج هذا البحر، يعني ظهر البحر، كأنهم الملوك على الأسرة، يا رسول الله أدعو الله لي أن أكون منهم. فقال النبي أنت منهم يا أم حرام، أو أنت من الأولين. وفي رواية أخرى يركبون ثبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة، الشهيد منهم بسبعة من البعر. الشهيد في البحر كسبعة من أهل البر، وإن قال تكلم العلماء في هذه الزيادة، وأنا أرى أن فيها ضعف في هذه الزيادة، سبعة من مقاتل البر. أدعو الله لي يا رسول الله أن أكون منهم، أنت منهم يا أم حرام. ده معناه إيه؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أو بشر بأن هناك غزاة من أمة محمد يغزون البحر. هؤلاء الغزاة كأنهم ملوك على الأسرة. السيدة أم حرام ادعي لي يا رسول الله أكون منهم، أنت منهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أقر غزو البحر أم لم يقره؟ النبي بشر بغزو البحر وأقر غزو البحر بأنه قال لأم حرام أنت منهم. لو أن النبي لا يرى غزو البحر كان هيقول لأم حرام لا، ما تركبوش البحر، لا تريدوا أنفسكم المهالك. سيدنا عمر ما كانش عنده هذا الحديث، ولم يعرف هذا الحديث، ولم يعلم بهذا الحديث. لكن سيدنا عثمان لما قال له سيدنا أنس هذا الحديث، قال عثمان بن عفان بشرك الله يا أنس، والله لولاكم يا أصحاب رسول الله لهلك عثمان بن عفان. وخلاص الموضوع عند عثمان انتهى. يبقى مسألة ان احنا نغزو في البحر دي منتهيين منها، لكن لابد من التجهيز بقى. ولذلك سيدنا عثمان بدأ يعمل الأسطول وبدأ يدرب الناس. سيدنا معاوية بن أبي سفيان ما هواش بسيط. سيدنا معاوية بن أبي سفيان أرسل لما شاف أن سيدنا عثمان بيقول له اشتغلوا في صناعة السفن، وسيدنا معاوية علم بطريق أو بآخر أن سيدنا عثمان أمر عبد الله بن سعد بن أبي الصرح بتجهيز وتدريب الجنود في البحرية الإسلامية. سيدنا معاوية بن أبي سفيان بدأ يدرب هو من عنده قوات على البحرية، وقال للصحابة اللي معاه أشيروا علي برجل يحمل قلب أسد وفي عبادة أبي الدرداء. مش قلب أسد بس، لقال بأسد في الشجاعة وفي العبادة كأبي الدرداء، وفي رحمته بالأمة كأبي بكر، وفي حزمه كعمر، وفي دهائه كعمر. يبقى ثلاث أربع صفات. عاوز قلب أسد، خمس صفات. عاوز واحد فيه قلب أسد، وفيه عبادة أبو الدرداء، عابد من العباد، وفيه رحمة أبو بكر، رحمة أبو بكر، وحزم عمر، ودهاء عمر. عاوز واحد فيه الخمس مواصفات. ده إيه ده؟ ده مين ده؟ أشاروا إليه سيدنا أبو الدرداء وسيدنا عبادة بن الصامت، قال والله لا أراه إلا عبد الله بن قيس الجاسي. عبد الله بن قيس، واحد اسمه عبد الله بن قيس، اختلفوا في صحبته، أنا أقول أنه صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل عبد الله بن قيس كان عابد من العباد، مستجاب الدعاء، كل الناس بتحبه، الرحمة في قلبه يعني لا حدود لها، الحزم، وقت الحزم ووقت الجد ووقت الشدة، إذا رأيته يقاتل فكأنه الأسد الحصور. أسد كان في الحروب وفي اليرموك وفي النهواند وفي المعارك، أسد يأكل أعداءه، وذكاء ما بعده ذكاء. كل دي بتجتمع في رجل. أرسل إليه سيدنا معاوية وكلفه بأن يتدرب ويشرف على الميناء بتاعت عكا وعلى الأسطول. ده أول قائد للأسطول الإسلامي عبد الله بن قيس الجاسي. حد يسمع عنه؟ حدش يسمع عنه حاجة. عندنا درر، عندنا كوامن، عندنا قادة وتاريخ بتاعنا، لكن للأسف ما نعرفوش. بنتعلم في المدارس بتاعتنا حياة فلانة وعلانة ومش عارف ثورة سنة كام وثورة كام، وهم للأسف الشديد. لكن هل حد فيكم حاصل على دكتوراه ولا 20 دكتوراه قرأ مرة في التعليم بتاعه إن في واحد اسمه عبد الله بن قيس أول قائد للأسطول البحري الإسلامي في الدنيا في الكون؟ سيدنا عبد الله بن قيس قاتل غزا 50 غزوة في البحر، لم يقتل له جندي. 50 غزوة لم يقتل له جندي، 50 غزوة في تقريبا 15 سنة لم يقتل له جندي. سيدنا عبد الله بن قيس كان يركب البحر، فإذا هاج البحر أقسم على البحر أن يهدأ فيهدأ البحر. متخيلين هذا الرجل؟ سيدنا عبد الله بن قيس لما يركب البحر ورايحين يغزو ولا رايحين والبحر هائج، يقسم على البحر: أقسمت عليك يا عبد الله أن تهدأ، فإنما أنت جندي من جنود الله ونحن جنود ما خرجنا إلا في سبيل الله. الكلام ده كان بيقوله مين؟ كان بيقوله سيدنا العلاء ابن الحضرمي لما خاض الخليج العربي، وهو رايح البحرين ورايح يفتح في الخليج العربي. دي كان هؤلاء الرجال، ده مش واحد، ده كتير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ترى الناس دول ممكن يتوجدوا في زماننا؟ أنت ممكن تكون هذا الرجل، أنت ممكن تكون واحد من اللي هيقسموا على الله عز وجل إنه يسخر لهم البحر. قلنا سيدنا عقبة بن نافع يكلم الحيات والزواحف: اخرجي، احنا نازلين، ما تعوديش هنا، تخرج الحيات. سيدنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الأسود يقول لهم: وسعوا، إنما نحن جنود في سبيل الله، وأنا سفينة صاحب رسول الله، فأفسحوا لنا الطريق، ما خرجنا إلا في سبيل الله. الأسود تمشي على جنب، لدرجة أن صعبه كانت تحتك بأرجل الفرس، برجلين الفرس وتحتك بينا الأسد، وهم ماشيين كده يحتكوا. أنت ممكن تكون واحد من دول، أنت ممكن تقسمي على الله عز وجل، أنت ممكن تكلمي جندي من خلق، من خلق الله، سحابة ولا سفينة ولا بحر ولا جبل، ممكن تعملوا كده. سيدنا عمر بن الخطاب لما يكلم سارية بن زنيم وهو على الجبل: يا سارية الجبل، الجو والمجال الجوي والغازات اللي في الجو وكل حاجة تنكشف وتفسح لعمر بن الخطاب ولسارية حتى يسمع. نقدر نعمل كده؟ نقدر نبقى كده فعلا. ازاي؟ بان احنا نكون عباد لله فعلا. سيدنا عبد الله بن قيس يقول للبحر: يا عبد الله، إنما نحن عباد لله وإنا جنود لله كما أنت جندي. بيقول له: زي ما أنت عبد لله إحنا عباد لله. يبقى أدي أول نقطة، البحر ده عبد مطيع لله ولا لأ؟ عبد يعصي الله؟ أبدا. يوم ما تبقى أنت عبد لله عز وجل زي البحر ما هو عبد لله، هتبقى أنت جندي لله زي ما البحر جندي لله، تأكد أن البحر هيطيعك. يوم ما تبقى عبد لله زي الجبل ما هو عبد لله، يوم ما تبقى جندي لله زي ما الجبل جندي لله، تأكد أن الجبل هيطيعك. يوم ما تبقى أنت عبد لله زي السحاب ما هو عبد لله، يوم ما تبقى جندي لله زي السحاب ما هو جندي لله، تأكد أن السحاب هيطيعك. يوم ما تبقى عبد لله زي الأسد وزي الزواحف عند عقبة بن نافع، يوم ما هتبقى عبد لله زيهم، ويوم ما هتبقى جندي لله زيهم، تأكد أن هم هيطيعوك. أما بنسمع عن كرامات الأولياء واللي بيمشوا على المية واللي بيعملوا الكرامات من الأولياء، واتكلمنا قبل كده في كرامات أولياء الرحمن، يوم ما هتبقى في منظومة واحدة متناغمة مع الكون هيطيعك الكون. سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه كان قبل أن يكلم البحر يقول لجنوده على السفن: أيها الناس توبوا إلى الله وتقربوا إليه حتى يحبكم عبد الله البحر. الله أكبر. عبد الله البحر ده لو أنتم جنود لله وعباد لله هيحبكم. توبوا توبوا، فإنه لا يرضى أن يركبه عصاه. البحر ما يرضاش أن يركبه عاصي. توبوا إلى الله وتقربوا إلى الله حتى تكونوا عبادا لله فيحبكم عبد الله البحر. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه كانوا يقولون عنه: كان لا ينام إلا هنات. يعني إيه ما ينامش إلا هنات؟ يعني إيه ينام نص ساعة ويصحى، يفضل صح، وبعدين ينام نص ساعة ويصحى، ينام نص ساعة، كل حياته بالشكل ده ليل ونهار، كل نومه هنات، نص ساعة ساعة ويصحى، يصحى بقى يقعد ساعتين ثلاثة وبعدين ينام نص ساعة ولا ساعة ولا ساعة، ما بينامش زي حالاتنا 10 ساعات في اليوم. والله يعني 10 ساعات ده يبقى راجل شجاع وراجل نشيط. في ناس بتنام 18 ساعة في اليوم، حتة واحدة ضربت على آذانهم صم عمي بكم فهم لا يسمعون أي حاجة، نايمين في العسل. سيدنا عبد الله ابن قيس كان هذا الرجل، كان رجلا عابدا مستجاب الدعوة، يقسم على الله فيبره. بل إن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إنه لا يقسم، إنه يطلب من الله، يطلب من ربنا، ربنا يحقق له. يقولون: ما طلب يوما شيئا للدنيا ولا لنفسه. أبدا عمره ما طلب من ربنا حاجة للدنيا ولا حاجة لنفسه. قالوا: طعن ولد له، أصيب بالطاعون أحد أولاده، في رواية أنه ما كانش عنده غير هذا الولد، أصيب بالطاعون، فتقول له امرأته: يا ابن قيس ألا تدعو ربك فيشفي لنا ولدنا؟ فيقول عبد الله بن قيس: يا أم عبد الرحمن، كان الولد اسمه عبد الرحمن، والله أستحي من ربي أن أطلب منه شيئا لي، أنا مكسوف من ربنا، أنا مكسوف من ربنا أطلب منه حاجة ليا. إحنا كلنا ما بنطلبش من ربنا غير حاجات للدنيا، حاجات لينا. يا أم عبد الرحمن، والله لا يخزينا الله أبدا، فإن كان الخير في شفائه فسيشفيه الله، وإن كان الخير في موته فسيقبضه إليه. الله أكبر. شوف القلب، شوف الإيمان، شوف هذا الرجل أول قائد للأسطول الإسلامي، أول قائد للبحرية، أول أميرال ولا أميرالاي ولا جنرال للبحرية الإسلامية. عبد الله بن قيس ابنه في الطاعون، لو دعا على رب لربنا هيشفيه، لكن مكسوف من ربنا. في حد فينا وإحنا بندعو بنبقى مكسوفين من ربنا؟ بنبقى مكسوفين من ربنا. خلي بالك كويس قوي وانت بتدعو ربنا، ادعو باللي انت عاوزه بس ما تدعيش بحاجة تتكسف منها. سيدنا عبد الله بن قيس مكسوف يدعي من ربنا، يطلب من ربنا حاجة ليه ولا للدنيا، ويقول لزوجته لو أن الخير في شفائه فسيشفيه الله. ربنا عارف ان احنا عباده، وعارف ان احنا بنحبه، وعارف ان احنا جنوده. عبد الله بن قيس بيتكلم لسان حاله بيقول كده. ربنا عز وجل لو الخير في شفائه هيشفيه، ولو الخير في موته هيموت ويموت الولد. فتأتي أم عبد الرحمن لعبد الله بن قيس في مسجده في بيته، يقولون ما حط عبد الله بن قيس رحلا في مكان إلا وكان مسجدا. المسجد في بيته، أي حتة يروحها أول حاجة يعملها يعمل مسجد في بيته، يعمل مكان في بيته. حتى قالوا كان يحجر مكانا في غرفته أو مكانا في مكان إقامته. يحجر يعني يجيب حجارة كده ويسويها ويرصها كأنها جدار، ويعمل الحتة ديت البيت بتاعه، المسجد بتاعه. ما حط رحلا في مكان إلا وكان له فيه مسجدا. فدخلت عليه زوجته تنعي إليه ولده عبد الرحمن، فقال أبشري يا أم عبد الرحمن، فوالله إن الخير في موته، إن الخير في موته. قالوا كان هذا هو اليوم الذي ولاه فيه معاوية أميرا على البحر. مجرد ما مات ابنه ودفن، جاء مندوب من معاوية بن أبي سفيان، يا عبد الله بن قيس أجب. معاوية بن أبي سفيان كان والي عثمان على الشام، فظن سيدنا عبد الله بن قيس أن عثمان هيعزيه، فذهب إلى عثمان فقال له كلفه أمرتك ووليتك أميرا على البحر. سيدنا عبد الله بن قيس يقول وقع في قلبي، يعني أول مرة حد يستدعي حد علشان يعزيه، فقال له عبد الله بن قيس يا ابن أبي سفيان، أولا تعلم أن ولدي مات اليوم؟ قال أعبد الرحمن؟ قال نعم. فعزاه معاوية. عزاه فين؟ ما عزاهوش وهو واقف، خلاه لما راح بيته وجراكب معاوية وذهب إلى عبد الرحمن في بيته يعزيه. ده سيدنا عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. يقولون انقطع الماء، كانوا في غزوة من الغزوات في البحر، وخلص الماء العذب اللي معاهم، الماء العذب انتهى. فجاء الأمراء، أمراء الجند، إلى سيدنا عبد الله بن قيس يشكون إليه، نبحث عن أن أقرب سفينة علشان أقرب جزيرة عشان نرسو عليها علشان المية العذبة خلصت. فقال عبد الله بن قيس رضي الله عنه وأرضاه أيها الأمراء، والذي بعث نبينا بالحق، لو تقربتم إلى الله لسقاكم من السماء ومن البحر ومما لا تحتسبون، قوموا إلى ربكم فتقربوا إليه يسقيكم الله. قالوا له ألا تدعو لنا؟ قال لا، والذي بعث محمدا بالحق، قوموا فادعوا ربكم، فلست بابن قيس إن لم يكن جنودي عبادا لله. ده عاوز يدرب الجنود بتوعه، ما بيدربهمش بس على القتال، ده بيدربهم على العبادة. يقول راوي الأثر فما أمسينا إلا والقرب مملوءة من أين لا ندري. في رواية أخرى فما أمسينا إلا وكأنما السماء انهمرت، فشربنا وروينا واختزلنا. أنا أميل إلى رواية إن السماء أسقطت ماء، مطرت. ده سيدنا عبد الله بن قيس الجاسي رضي الله عنه وأرضاه، قائد وأول قائد للأسطول البحري الإسلامي. سيدنا عبد الله بن قيس بعد 50 غزوة ما ماتش منه جندي واحد. بعد 50 غزوة غزاها كان هو القائد، ده 50 غزوة دول هو القائد، لكن في غزوات أخرى كان معاوية بن أبي سفيان هو قائد البحرية. 50 غزوة اللي غزاها سيدنا عبد الله بن قيس ما فيش جندي مات. في آخر غزوة لما كبر بها العمر نزل على جزيرة يقال أنها إحدى جزر اليونان، إحدى الجزر في اليونان، نزل يستطلع الأمر وقال لسفيان بن عوف الأزدي: أنت أميري، أنت مكاني، فإن مت فادفنوني حيث أنا، وإن مت فلا ترجعن إلا وقد فتحت. لو أنا مت ادفني في مكاني وما ترجعش إلا لما تفتح، تفتح البلد اللي أنا رايح الجزيرة ديت. يقول سفيان ابن عوف الأزدي: أيها الأمير، ألا نرسل سرية الاستطلاع؟ فقال سيدنا عبد الله بن قيس: يا ابن عوف، دعني أغبر قدمي ولحيتي في سبيل الله، لعل الله يرضى عني ويرزقني شهادة. الله أكبر، ده بعد 50 غزوة ما غبرش قدميه ولا لحيته في سبيل الله، كل دي 50 غزوة. فقد هرم الجسد وطال العمر واشتقت إلى رسول الله. الله أكبر. بيقول له خلاص بقى، العمر طال والجسد هرم واشتقت إلى رسول الله. نزل سيدنا عبد الله بن قيس متنكر على هذه الجزيرة من جزر كريت، وامرأة، هذا كان مات في زمان معاوية وهو أمير المؤمنين، امرأة جاءته تتسول تشحت منه، فنظرت إليه فأعطاها عبد الله بن قيس من المال عطية كبيرة. ماذا فعلت المرأة وكيف كان أمرها مع عبد الله بن قيس، وماذا حدث لعبد الله بن قيس على هذه الجزيرة من جزر اليونان؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله مع زمان عزة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام.